بسم الله الرحمن الرحيم طه بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن بسم الله الرحمن الرحيم طه بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلي الرحمن الرحمن على العرش استوى الله يا مشيخ الله يفتح عليك الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشي تنزيلا ممن خلق الأرض

هل أتاك حديث موسى وهل أتاك حديث موسى وهل أتاك حديث موسى وهل أتاك حديث موسى إذ رأينا فقال لأهلهم قتوا إني آنست نارا. لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتيها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى فلما أتيها نودي يا موسى فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوي وأنا اخترناك الله يكرمك يا مشيخ الله الله الله الله علينا وأن اخترناك وأن اخترناك فاستمع وأن اخترناك فاستمع فاستمع لما يوحى وأن اخترناك فاستمع لما يوحى إنني كان الله هنا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك. يا راجل يا حلاك تخلع عليك. يا سيدي إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترت تستمع لما يوحى وأنا اخترتك وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة يؤمن بها واتبع هواه عليك بيمينك يا موسى. قال هي عصاي أتوكأ عليها وأغش بها على ظنمي ولي فيها مآرب أخرى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال يا عصاي أتوكأ عليها وأعش بها على ظنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال يا عصاي أتوكأ عليها وأعش بها على ظنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى. فألقها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف. قال خذها ولا تخف. سنعيد سيرتها الأولى. الله

أنني معكما أسمع وأرى. هذا إلى فرعون القرآن الحلو اليوم. فين القرآن الحلو اليوم؟ كمان يا مولانا كمان. كمان يا مولانا والنبي. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهبا إلى فرعون إنه طغي. فقولا له قولا لينا. تقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال ربنا إنما نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. بس عليك أمشي خمسة. أنا جميلة والله. الله الله الله. تجلي. الله أمشي خمسة. الله الله يا مولانا. الله ينور عليك. الله. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك. فأتيا فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. الله الله الله الله. قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. Yeah. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال فمن ربكما يا موسى؟ فمن ربكما يا موسى؟ قال فمن ربكما يا موسى؟ قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي كل شيء خلقه ثم أدي. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب. لا يضل ربي ولا ينسي. الذي جعل لكم الأرض مهدا. الذي جعل لكم الأرض مهدا الذي جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء فأخرجنا به أزواجا من نبات ثبات فتاكلوا أرعامكم. الذي جعل لكم الأرض مهدا. وسلك لكم فيها سبلا. وأنزل من السماء وأنزل من السماء أزواجا من نبات شتى تأكلوا أنعامكم. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا. وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات فتى كلوا وارعوا أنعامكم. إن في ذلك لآيات لأولي النهى. منا خلقناكم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. صدق الله العظيم.